الموجة والسارك للسوق والسوجة، الموجة بتجري ورا الموجة والسارك للسوق والسوجة، الموجة بتجري بتجري بتجري ورا الموجة. من قدك من بنت الداب متجوزة سبع شنبات، والله لفيت البلاجات ما تلاقي في زيك زوجة، الموجة بتجري بتجري بتجري ورا الموجة. فرحانة يا هوب غني معايا، ده حبيب القلب هو هيايا، فرحانة يا هوب غني معايا، ده حبيب القلب هو هيايا. هيا مخد بدي شوف هنايا ايش حال بقى لما بقيت زوجة، والموجة بتجري بتجري بتجري ورا انواع موجة طويلة، عند الازواج تبقى جميلة، وكمان فيه موج زي النيل.